ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا صدق الله.